قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه تتمت القول في مادة التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الأول، ووقفنا في تفسير سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الفصل الدراسي الثاني وليس الأول، وربما أيضا في الدرس الماضي قلت الفصل الدراسي الأول ونحن في الفصل الدراسي الثاني وهذا سبق لسان. قلنا في الدرس الماضي إن معنى الاصطفاء هو اختيار النخبة، اختيار الصفوة، هذا معنى الاصطفاء. وقلنا إن الطاء مقلوبة من تاء، الطاء في كلمة اصطفى مقلوبة من تاء لأن وزن الكلمة افتعل، فالطاء مقلوبة من تاء لمناسبة الصاد، وأصلها اصطفى، ولكن العرب لا يناسبها نطق التاء بعد الصاد فيقلبونها إلى طاء فتصبح اصطفى. و الاصطفاء من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في أكثر من آية من كتابه الكريم، منها هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما هو في قول الله سبحانه وتعالى وإنهما لمن المصطفين الأخيار، فالله يصطفي أي يختار، لقوله جل وعلا والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله يختار سبحانه وتعالى، خلق الملائكة واصطفى منهم جبريل عليه السلام للوحي، وخلق البشر واصطفى منهم الرسل، وخلق الأماكن واصطفى منها مكة، وخلق الأزمنة واصطفى منها رمضان والأشهر الحرم. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما يختار الناس شيئا. وهو سبحانه وتعالى اصطفى آدم أي بشخصه، لأن ولد آدم قابيل فلم يكن من النخبة، لم يكن ولد قابيل من النخبة بل كان كافرا. وخلق واصطفى نوحا أي بشخصه، لأن ولده كنعان فلم يقل وآل نوح ولم يقل وآل آدم، قال اصطفى آدم ونوحا بشخصيهما، قال وآل إبراهيم، فآل إبراهيم قد اصطفاهم الله عز وجل وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب. واصطفى آل عمران، وآل عمران هم المقصودون في هذه القصة، أي قصة مريم عليها السلام. وعمران هنا هو ابن ماثان من ولدي هارون أخو موسى من بني إسرائيل، وهم من سبط لاوي. وعمران هذا رجل صديق، رجل صديق كثير العبادة، كثير العبادة، وله مكانة في ذلك الزمان وقدر عظيم، قدر عظيم عند اليهود في ذلك الزمان، يعظمونه لكثرة عبادته. زوجته امرأة عمران المذكورة في الآية التي تلي هذه الآية، إن إذ قالت امرأة عمران، زوجته هي حنة بنت قافودة أيضا من سبط لاوي، وهي امرأة صالحة، وأمها من سبط يهودا. وتذكرون في سورة البقرة قلنا إن سبط لاوي فيهم النبوة، وسبط يهوذا فيهم الملك من بني إسرائيل. ومن الأقوال التي قيلت في تسمية اليهود يهود، قالوا نسبة إلى يهوذا، لأن غالب ملك بني إسرائيل كان في سبط يهوذا، في سبط يهوذا غالبا سبط يهوذا هم الذين منهم الأمراء وملوك بني إسرائيل. ولهذا لما بعث الله طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ما هو من سبط يهوذا، ما هو من سبط يهوذا. وقيل أن اليهود سموا يهود نسبة إلى يهوذا هذا، نسبة إلى يهوذا هذا، هذا من الأقوال التي قيلت في تسمية اليهود يهود. وقال بعضهم أن اليهود هم المتهودون الذين يهتزون عند الصلاة، وقيل أن اليهود هم الذين قالوا هجنا إليك، هذه أقوال في تسمية اليهود. المهم أن حنة هذه بنت قافودة أبوها من بني لاوي الذين فيهم النبوة، وأمها من بني يهودة أو من سبط يهودة، وهي معروفة في بني إسرائيل بصلاحها، ومعروفة عند اليهود بصلاحها وبركتها. حنة هذه عابدة أيضا، عابدة. قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب السلالة التي فيها العبادة، هذا يدل على أن الله عز وجل يحب البيت المبارك الذي فيه الزوجة والأولاد. ولهذا جعل الله عز وجل من الأعمال التي تدوم بعد الموت ولد صالح يدعو لك، بمعنى أن الإسلام لم يأتي إلى قطع السلالات والترهبن والتبتل والانقطاع عن الذرية، فصفوة الخلق الأنبياء والرسل جعل الله لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الله عز وجل يقول وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذه الحقيقة عاشها الأنبياء وعلمها الأنبياء، حتى زكريا الذي انشغل عن الذرية في بداية حياته، انشغل بالعبادة، عرف هذه الحقيقة لما رأى مريم، لما كفل مريم، عرف أن وجود الذرية الصالحة بركة للإنسان. ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ماذا يرث؟ النبوة. ودعا ربه سبحانه وتعالى في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذن هذه الحقيقة التي لم يطلبها زكريا في بداية حياته في شبابه ربما طلبها ولكن ليس بنفس اللهف الذي حصل عنده لما رأى بركة مريم. طيب هذه الحقيقة علمتها من؟ حنة زوجة عمران، رغم أنهم ليسوا بأنبياء لا عمران ولا زوجته، وزكريا نبي إلا أنه تعلم منهم عليه السلام، تعلم منهم بركة الذرية الصالحة، ولهذا خلد الله ذلك في القرآن فقال ذرية بعضها من بعض. فليس من كمال الإنسان أو من صلاح الإنسان أن لا يطلب الذرية، بالعكس بل من صلاحه أن يطلب الذرية. المؤمن الحق يود أن عمله الصالح يستمر بعد موته، وليس له عذر في أن يقول أخاف أن يشغلني ذلك ويشغلني عن الطاعة وأخاف أن يشغلني عن الذكر والعبادة، هذا تلبيس من الشيطان. بل الأصل أن الإنسان يطلب الذرية والولد ويطمع أن تكون هذه الذرية صالحة وأنها امتداد لعمله الصالح بعد موته. قال ذرية بعضها من بعض أي في الصلاح، في الصلاح وفي النسب وفي البركة وفي البركة. قال والله سميع عليم، والله سميع عليم، ويذكر الله العلم حينما يذكر الاصطفاء، وهذا واضح في القرآن. الذي ينظر في القرآن يجد أن الله يذكر العلم بعد الاصطفاء. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فذكر العلم حينما ذكر الاصطفاء، ذكر العلم حينما ذكر الاصطفاء. تأمل معي في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فذكر العلم بعد الاصطفاء، ذكر العلم بعد إيش؟ الاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية في سورة الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. لاحظ ذكر العلم مع الاصطفاء. إذن حينما يصطفي يصطفي عن علم، ما هو عبث، تعالى الله عن العبث، وما هي بالسلالة بالدم بالعرق باللون بالبشرة بالمال، ما هو بذلك، بل بعلمه وحكمته جل وعلا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد الآية. طيب هنا ماذا يقول جل في علاه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم ذكر العلم. ولا بد في القرآن من استعرض الآيات يعلم أنه إذا تكلم الله عن الاصطفاء ذكر علمه حتى لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الاصطفاء عشوائيا أو أنه غير مناسب، بل هو بكمال حكمته جل في علاه. واضح؟ السميع ذكرها مع العليم هنا لمناسبة الآيات، فالآيات فيها قول بل بعضها قول خفي ما علمه كثير من الناس، مثل كلام امرأة عمران حنة مع الله عز وجل، مثل نداء زكريا في الظلمات، طيب في ظلمة الليل يدعو ربه في المحراب، ها؟ هذه أمور خفية ناسب أن يذكر معها سبحانه وتعالى السمع، إذ لم يسمع الناس، سمع إذ لم يسمع الناس، واضح؟ فقال سميع لكلام امرأة عمران ولنداء زكريا ولما حصل بين زكريا ومريم ولما حصل لمريم بعد ذلك ولمن اتهم مريم بالزنا بعد ذلك، كل ذلك ناسبه أن يقول عن نفسه سبحانه وتعالى سميع وعليم. قلنا ناسبه لوجود الاصطفاء، لوجود الاصطفاء، والعلم يذكر مع الاصطفاء، إذا ذكر الله عز وجل اصطفاءه فإنه يذكر بعده العلم جل في علاه. قال: إذ قالت امرأة عمران، وامرأة عمران أختها أشياع بنت قافودة، أشياع زوجة زكريا، أشياع أخت حنة، أشياع زوجها زكريا، وهي امرأة صالحة ومذكورة في القرآن، قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فأشياع أيضا مذكورة في القرآن وشهد الله لها بالصلاح. معنى هذا الكلام زكريا إيش يقرب لمريم؟ زوج خالتها. معنى ذلك أن يحيى إيش يقرب لمريم؟ ابن خالتها. يحيى ابن أشياع، أشياع هذه خالة مريم أخت حنة، فهمت؟ طيب، هنا يقول رب العزة: إذ قالت امرأة عمران، عمران قلنا بن ماثان صديق من صديقي بني إسرائيل من اليهود، امرأته حنة حملت بمريم وكانت تطمع أن يكون إيش؟ ولدا ذكرا ابنا، كانت تطمع أن يكون ابنا. أظهر الأقوال في كتب التفسير وفي الإسرائيليات، أظهر الأقوال والتي تناسب الآيات، أن عمران مات ومريم في بطن أمها جنين، يعني مات عمران وزوجته حامل، هذا أظهر الأقوال، لأن النذر كان بعد وفاة عمران وليس لها أن تنذر وزوجها حي، فالولد لأبيه. طيب، فأظهر الأقوال أنها ترملت، يعني امرأة عمران ترملت وهي حمل أو حامل بمن؟ بمريم. لما مات عمران نذرت هذه المرأة ما في بطنها لله، ما في بطنها لله، نذرته إيش؟ محررا، محررا يعني لا قيد لأحد عليه إلا العبادة، محررا أي لا قيد لأحد عليه، ما هو لخدمة والد ولا لخدمة والدة ولا لخدمة أحد في الدنيا إلا أن يتفرغ للعبادة عابدا، وكانوا يسمون العابد خادم الله، كانوا يسمون العابد في ذلك الزمان خادم الله. ومريم قيل في بعض معانيها أن معناها خادمة الله، خادمة الرب، خادمة الرب، ويقصدون أيضا أنه يتفرغ في بيت المقدس، يعيش في بيت المقدس، ما يخرج من بيت المقدس إلا لحاجة، أكثر وقته في بيت المقدس عبادة. جميل، نذرت ما في بطنها لله عز وجل، قالت يكون ولدا بإذن الله ويخدمك يا رب ويعبدك في بيت المقدس، ما عنده إلا الذكر، قالت إنك أنت السميع العليم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما معنى فتقبل مني؟ أي يجعل عمله في ميزان حسناتي. وهل يدخل الولد في ميزان حسنات والديه؟ يدخل، نعم يدخل الولد في ميزان حسنات والديه. قالت كما أني نذرته لك وأنا امرأة وقد أحتاج الولد وزوجي ميت، طيب أنا أحوج للولد ومع ذلك أحرره لك، ولكن اجعل أعماله الصالحة في ميزان حسناتي. ولا شك أن هذا يعني استثمار مع الله، تجارة رابحة مع الله. وإذا طلبت الولد اطلب أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. إذا طلبت الولد فاطلب من الله عز وجل أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. يدخل المسلمون في ميزان حسناته وهو يدخل في ميزان حسناتك. فهمت؟ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا يدل على فهمها للحقيقة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ففهمت هذا الأمر وعرفت بركة الذرية الصالحة. إذا الله اصطفى آل عمران ما معناها؟ وهل الله اصطفى آل عمران؟ بنتها زوجته حنة وبنتها مريم ولد مريم عيسى اللي قال الله عنه روح منه، كلمة الله وروح منه. خلد الله عز وجل ذكره وخلد مكانته وسينزله في آخر الزمان عليه السلام شرف ما بعده شرف. فهمت؟ قالت إنك أنت السميع لدعائي العليم بحالي، السميع لدعائي حتى وإن غفل الناس عن دعائي فأنت تسمعني عليم بحالي، عليم إذا أردت أنا هذا الولد لله أم أردته لنفسي. قال فلما وضعتها، وضعت هذا الحمل ولدت مريم، ما جاء كما أرادت، أرادت ابنا وجاء بنتا أو وجاءت بنتا. لما رأت البنت، طبعا البنت أكثر عرضة للفتن من الولد، وربما عبادتها كما يعتقد الناس، وربما عبادتها تكون أقل، ربما الناس يبادر إلى ذهنهم أن المرأة أقل عبادة، وهذا خطأ، قد تكون المرأة أكمل من الرجل. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، فهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن نقص الدين أيام الدورة ما تستطيع تصلي، وليس معناها أنها لا تتقي الله. نقص الدين هنا أي نقص الصلاة، الرجل يصلي 30 يوم في الشهر، المرأة تصلي الأيام التي هي طاهرة فيها، أما أيام الحيض فلا تصلي فيها. هذا نقص الدين، ونقص العقل النسيان، وأنها تحتاج إلى شاهدة أخرى معها، وليس معناها أنها لا تستوعب ولا تعرف الجنة والنار ولا تطمع بالجنة ولا تخاف من النار، هذا كله نقص في الفهم. وكمل من النساء 4 كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي لما ولدت البنت وعرفت أنها أنثى وهي قد نذرت هذا الولد لله عز وجل أعادتها، قالت ربي، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه في قراءة حفص، في قراءة عاصم، في قراءة ثانية والله أعلم بما وضعت. ما الفرق بينهما؟ في قراءة والله أعلم بما وضعت مسترسل كله من كلام امرأة عمران، يعني تقول ربي إني وضعتها أنثى ثم تستدرك على نفسها تقول الله أعلم بما وضعت، ما يحتاج أخبرها إني وضعتها أنثى لأن الله يعلم، هو الذي خلقها سبحانه وبحمده. فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت بضم التاء على تاء المخاطبة يكون كلامه كله من كلام من؟ امرأة عمران، قالت والله أعلم بما وضعت، يعني ما يحتاج أعلم الله أو أخبر الله بإيش وضعت، الله أعلم أني وضعتها أنثى. وأما في قراءتنا المعروفة عاصم وبرواية حفص عن عاصم والله أعلم ما وضعت، أن هذا كلام مستأنف من الله عز وجل، كلام أدخله الله عز وجل في عرض كلامها، كأن الله يقول ما يحتاج تخبرني أنها وضعت أنثى، أنا أعلم بما وضعت. فصار لهما معنيان، إلا أن الجميع له تقريبا نفس المدلول. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، ما يحتاج أنها تخبر أنها وضعت أنثى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا المولود أصلا. قالت وليس الذكر كالأنثى، أيضا على التفسير السابق من قال إن الكلام كله إن الكلام كله من كلام امرأة عمران، قالوا هي التي قالت وليس الذكر كالأنثى. وأما من قال أن الكلام أدرجه الله عز أو أدخله الله عز وجل في دنايا كلامها، قالوا وليس الذكر كالأنثى من كلام الله. طيب إيش تغير في التفسير؟ يصير عندك معنى يعني. المعنى الأول هي تقول يعني مريم تقول حنة تقول يا رب ليس الذكر كالأنثى، يا رب طمعت أنه يكون ذكر، الذكر عنده عبادات أكبر وعنده جهاد وعنده أشياء كثيرة ما هي موجودة في الأنثى، وأنا نذرتها لك، طمعت بالأجر الأعظم، طمعت بالولد اللي ما أخاف عليه يكون في بيت المقدس يعبدك ولا أخاف عليه، ليس الذكر كأنثى، إمكانيات الذكر أكثر من إمكانيات الأنثى. هذا التفسير الأول، أن هي كأنها تستنقص الأنثى، تستنقص الأنثى. التفسير الثاني لا، هو من كلام الله والله يمدح مريم، يقول ليس الذكور في العالم كهذه الأنثى. هي قالت إيش؟ يا ربي إني وضعتها أنثى، فالله يجبرها فيقول له ليس ذكور العالم كالأنثى التي وضعتيها. قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فعرف الأنثى هنا كالأنثى، ما قال وليس الذكر كأنثى، قال وليس الذكر كالأنثى، في حين في آية ثانية نكر الإناث وعرف الذكور. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، في سورة إيش؟ الشورى، في آخر سورة الشورى قال يهب لمن يشاء إناثا نكرة ويهب لمن يشاء الذكور عرفها، أو يزوجهم ذكران وإناثا. هنا يقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى التي وضعتيها، فهي من النساء التي سيكمل بإذن الله عز وجل، فهي من النساء التي سيكمل سيكون لها شأنا عظيما وكمالا ربانيا عظيما، بل يصطفيها الله ويجعلها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، نسب الروح لنفسه سبحانه وتعالى، وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله أكبر، آية للعالمين، آية للعالمين، امرأة تحمل من غير سبب معروف، إنما المسبب أمرها أن تحمل، شيء فوق الخيال، فوق الخيال، آية من الله عز وجل. جاءت ذهبت امرأة بكرا رجعت معها ولد، كيف ولدت؟ أمر الله عز وجل أن ينفخ جبريل في جيبها في درعها فحملت حملا ثم أنجبته آية، ولهذا نسبه الله لنفسه وروح منه وحده سبحانه وتعالى الذي خلق وقال للشيء كن فيكون. فالله عز وجل خلق الإنسان على أربع حالات، خلق إنسانا من غير أب وأم، من هو؟ آدم. وخلق إنسانا من أب بلا أم، من؟ حواء من ضلع آدم. وخلق إنسانا من أم بلا أب، من هو؟ عيسى عليه السلام. وخلق إنسانا من أم وأب وهم بقية الناس، وهم بقية الناس. إذن آية للعالمين، آية من تفكر فيها والله يعبد الله ويدعوه ليل نهار، الذي جعل الأمور هكذا بكلمة منه سبحانه وتعالى. قال وليس الذكر كالأنثى، التفسير الثاني أنه مدح للأنثى وتفضيل لها على الذكر، وتفضيل لها على الذكر، تفضيل لمريم على سائر البشر أو على سائر الرجال إلا الأنبياء طبعا. قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم خادمة الله. والخادمة في لغتهم العبرية يقصدون بها العابدة، يقصدون بها العابدة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، استعادة تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر، ومن جملة ذلك الشيطان الرجيم، ومن ضمن ذلك الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك يا رب. وهذا أيضا يدل على مكانة الاستعادة من بين الأدعية، من بين العبادات، الاستعادة من العبادات العظيمة. دائما كن مستعيذا بالله، ويكفيك من معرفة مكانة الاستعادة أن تستعرض الآيات التي فيها استعادة والأحاديث التي فيها استعادة. اكتب فقط أعوذ بالمحرك البحث سفاري ولا جوجل، اكتب فقط حديث أعوذ، شوف كم نتيجة تخرج، شوف كم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الاستعاذات كان يستعيذ في اليوم والليلة عليه الصلاة والسلام ويداوم عليها. بل في صلاتك حينما تقرأ القرآن تستعيذ بالله، لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف، وإنه هو السميع العليم في سورة فصلت. وقال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، وغير ذلك من آيات كثيرة يأمر طلاب الاستعاذة. الاستعاذة طلب العوذ، طلب الالتجاء، طلب الاحتراز، طلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. الاستعاذة ما يستعيذ إلا مؤمن، ما يستعيذ إلا مؤمن. لما يكمل الإيمان في قلبك تستعيذ بالله عز وجل، يجب أن تستعيذ لأنه يدل على إيمانك. كثرة الاستعاذة تدل على إيمانك، لأنه احتراز، تشعر أنك ضعيف، وهناك قوة جبارة عظيمة تلتجئ إليها، تحترس إليها. العرب تسمي العود، عود النبتة التي تربط بها النبتة، العود هذا يجعل في بعض النباتات الضعيفة التي تسقط من تلقاء نفسها تربط بعود. هذا العود يسمى عند العرب عود، هذا العود يسمى عند العرب إيش؟ عود. كأنهم يسندون هذه النبتة إلى هذا العود، يسندون هذه النبتة إلى هذا العود، لأن إذا ما سندوها بالعود تسقط هذه النبتة، تنبت يعني ساقطة في الأرض، وهم يريدونها أن تصعد، يريدون هذه النبتة إيش؟ أن ترتفع وتصعد. فماذا يفعلون؟ يلتجئون إلى العود. هذا العود يسمونه عود. أنت نفس الحال، أنت مثل نبتة صغيرة التي إذا لم يسندك الله ستسقط. يجب أن تتعامل مع الله بهذه الحقيقة، كأنك النبتة الضعيفة التي إذا ما سندك الله ستسقط وتخر على وجهك. والاستعاذة غير بقية العبادات، الاستعاذة طلب دفع الشر قبل وقوعه بخلاف الاستغاثة. أنت في كامل غناك تقول أعوذ بك من الفقر، في كامل قوتك تقول أعوذ بك من المرض، في كامل علمك تقول أعوذ بك من الجهل، في كامل توحيدك تقول أعوذ بك من الشرك، في كامل عبادتك تقول أعوذ بك من الشيطان. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن هذه القوة ما غرتك، يدل على أن القوة والغنى والمال والعلم ما صرفك عن الله عز وجل، ما اغتررت بها، تشعر أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد. في كامل قوتك تقول أنا ضعيف يا رب، أعوذ بك من المرض، أعوذ بك من الهم، أعوذ بك من الحزن، أعوذ بك من غلبة الدين، أعوذ بك من قهر الرجال، أعوذ بك من الحزن، أعوذ بك. كثرة الاستعاذة تدل على إيمانك، ولهذا كثر ذكر الاستعاذة في القرآن وعلى لسان الصالحين والأنبياء. واضح؟ طيب، هنا لما شافت أنثى قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لا يلبس عليها الشيطان، لا يتسلط عليها شيطان من شياطين الإنس والجن فيضيعون ما أردته منها أن تكون نذرا لله سبحانه وتعالى، عابدة خادمة لله سبحانه وتعالى. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله أكبر، أسأل الله أن يصلح ذريتي وذراريكم وذراري المسلمين. حينما ندعو الله عز وجل لذرارينا بالصلاح، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. حينما تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، لما تقول هذه الأدعية تذكر قول الله عز وجل عن امرأة عمران، عن امرأة عمران فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر، تقبل الله عز وجل دعائك وذخره لأولادك. قال وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قصة كفالة زكريا عجيبة، يدل على بركة هذا الدعاء. زكريا من الناس الذين عرضوا على امرأة عمران أن يكفلوا مريم، تبادر الناس إليها تبادرا من كل مكان، من أقارب، من جيران، من أعمام، من خوال، الكل تقارب، تبادروا إلى كفالتها لبركة أبيها. وهذا يدل على أن الصالح يحفظ الله صلاحها لذريته. ما حملت مريم وذهبت إلى الناس اكملوها بنتي ما أقدر أصرف عليها أبدا، مو هذا اللي حدث مع مريم. جاء الناس كل يريد أن يكفلها لصلاح أبيها. يحفظ الله صلاحك لذريتك، لا تخاف عليهم بعد موتك. يحفظ الله صلاحك في ذريتك، لا تخاف عليهم بعد موتك. تعرفون ماذا حدث؟ وصلوا إلى درجة الشجار والمشاجرة حتى قالوا نستهم نقترع من يقفلها. مو يقترعون يهربون من ذلك، بل يقترعون ليقفلوها. وكان من ضمنهم زكريا عليه السلام، والله أراد من زكريا عليه السلام. قالوا نلقي الأقلام، كل منا له قلم، هذا في الإسرائيليات يصدقه في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يختصمون على كفالة مريم. الله أكبر، إذا حفظ الله لك ذريتك لا تخف. تعرفون إيش حدث؟ عجب عجاب. أول مرة قالوا نلقي الأقلام، ثم نأتي بطفل صغير ونقول له اختر قلما، فقبلوا بهذا الاقتراع، أخذوا الأقلام، هذا قلمك أنت، الأخضر لونك أنت، الأحمر لونك أنت، الأصفر لونك أنت، ثم ألقوا الأقلام، ثم قالوا للطفل تعال واختر. فجاء الطفل وأخرج قلم من؟ زكريا. قالوا لا ما نرضى. قال هذه القرعة اللي، قال لا نعيد القرعة. قال تعيدون القرعة؟ عيدوا القرعة، ليس زهدا فيها، ولكن زكريا أراد من الله أن يكفل مريم، أن يكفل مريم. قالوا نلقي الأقلام في النهر والذي يجري قلمه عكس التيار يكفل مريم. تعجيز، ها أقلام يرمونها في النهر، كل الأقلام ستجري مع النهر. قالوا ليجري قلمه عكس التيار يكفل مريم. قال زكريا موافق، فألقوا الأقلام في النهر فجرت كل أقلامهم مع التيار إلا قلم زكريا جرى خل عكس التيار. قالوا لا قلمك في شيء. إيش تبون؟ قالوا نعيد القرعة ونلقي الأقلام في النهر والقلم الذي يجري عكس التيار يكفل مريم، ولا القلم الذي يجري مع التيار يكفل مريم. وغيروا الأقلام وجعلوا أقلامهم من نفس قلم زكريا وقلمه هو من نفس أقلامهم. الحين ضمنهم أن أقلامهم ستجري مع التيار عكس التيار، وأن قلم زكريا سيجري مع التيار. طيب، وأن أقلامهم، أن قلم زكريا سيجري عكس التيار وأن أقلامهم ستجري مع التيار. قالوا الآن نلقي الأقلام والذي يمشي قلمه مع التيار هو الذي يكفل مريم. قال ما عندي مشكلة، ألقوا الأقلام، تصنعونها من هذه وتصنعونها من هذه، إذا الله كاتب أكفل مريم سأكفلها. فألقوا أقلامهم فجرت أقلامهم كلها عكس التيار إلا قلمه هو مع التيار. قالوا خلاص الأمر واضح من الله عز وجل، الطفل يختار قلمك، نقول يمشي عكس التيار يمشي قلمك، نقول مع التيار يمشي قلمك، إيش القصة هذه؟ فك كفل مريم وكان نعم الكفيل، فربت في بيت نبوة وعاشت في بيت نبوة ورأى منها العجائب. لما رأى مريم على كبر سن طمع في أن يكون عنده ذرية صالحة، عرف إذا رزقك رب العالمين بذرية صالحة أن هذا امتداد للعمل، كان مشغول عن الذرية في طفولته ما طلب الذرية، وربما رزق بذرية لكن ما كانوا بأنبياء، ربما رزق بالذرية ما كانوا أنبياء، ورزق بيحيى وكانت فيه النبوة. رأى مريم رأى العجائب، يرى عندها طعام الصيف في الشتاء، يرى عندها طعام الشتاء في الصيف، ما في ثلاجات في ذلك الوقت، ما في تروح الجمعية ولا مركز سلطانك، ما في أبدا، رزق يحتاج إلى مسافات بعيدة جدا ولا ينبت إلا في الصيف، يجده عندها في قمة البرد في الشتاء، وطعام لا ينبت إلا في الشتاء أو في الربيع مستحيل أن يوجد في الصيف، يجده عندها في الصيف. حتى جاء في بعض الإسرائيليات أنها كانت تنظر ناحية في بيتها فتذكر طعاما ثم تنصرف، يعني تصد عن هذه الجهة لعبادة أو ذكر، ثم تنظر مرة ثانية فتجد نفس الطعام التي تبادر إلى ذهنها، سبحان الله، تجده موجودا في البيت في الزاوية التي نظرت إليها. لما رأى زكريا هذه الكرامات يسألها مرة مرتين ثلاثة، يا مريم أنى لك هذا، ما تزيد على أن تقول هو من عند الله، الله رزقني، مرة مرتين تكرر هذا الشيء. هنالك دعا زكريا ربه، عرف أن الذرية الصالحة امتداد للعمل الصالح، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فرزقه الله بنبي وبشره بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.